بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا 51 من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي لحافظ الدين أبي البركات النسفي رحمة الله عليه، وهذا هو ثاني المجالس في الحديث عما ساقه المصنف في عوارض الأهلية المكتسبة، وهو المجلس قبل الأخير إن شاء الله تعالى في انتهائنا من شرح هذا الكتاب ومدارسته الذي سنختمه الأسبوع المقبل بإذن الله جل جلاله. وسبق أن المصنف رحمه الله أورد في العوارض المكتسبة سبعة: الجهل والسكر والهزل والسفه والسفر والخطأ والإكراه. وقد أخذنا في المجلس الماضي عارضي الجهل والسكر ومقدمة حديث المصنف عن الهزل، وسنأخذ في مجلس الليلة إن شاء الله تتمة حديثه عن أقسام الهزل ومسائله مع عارضي السفه والسفر، ليبقى في مجلسنا الأخير إن شاء الله الحديث عن الخطأ والإكراه. وحتى يتم لنا ربط السابق باللاحق، فإنه تقدم في منتهى درسنا الماضي فيما سبق حديث المصنف رحمه الله تعالى عن عارض الهزل، وقد تقدم أن الهزل خلاف الجد، وأنه بتعريف المصنف رحمه الله أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة. وبنى على ذلك الحنفية تقسيمهم لصور الهزل التي ختمنا بها ليلة الدرس الماضي، فأجيزها الآن لأن تفصيل المصنف رحمه الله هو على ذلك التقسيم. تقدم يا كرام أن الهزل في العقود إما أن يدخل فيما يحتمل النقض أو ما لا يحتمل النقض، وقولهم ما يحتمل النقض يقصدون به مثل البيع والإجارة، وأما ما لا يحتمل النقض فهو كالعتق والطلاق. فهذا التقسيم ابتداء. ثم إذا أخذت أحدهما كأن تقول الهزل الذي يدخل فيما يحتمل النقض من العقود كالبيع والإجارة مثلا، فإن الهزل يرد فيه على أحد ثلاثة أوجه: إما أن يقع الهزل في أصله، أو يقع في قدر العوض فيه، أو يقع في جنس العوض. فهذه ثلاثة أوجه يدخلها الهزل في العقود: إما في أصل العقد، أو في قدر العوض، أو في جنس العوض. هذا الكلام الذي يقال فيما يحتمل النقض يقال كذلك فيما لا يحتمل النقض أيضا كما سيأتي. فإذا انتهيت إلى هذا التصور الثلاثي، وهو أن الهزل يدخل على أصل العقد أو في قدر العوض أو في جنسه، بقي أن تعلم أن الحديث عن حكم الهزل هو فيما يترتب عليه. فإذا دخل الهزل على أصل العقد أو على قدر العوض أو على جنس العوض، فإنه يتفرع إلى أربعة أوجه، لأنه إذا تواضع يعني اتفق العاقدان على الهزل في أصل العقد أو الهزل في قدره أو الهزل في جنسه، مثل أن يقول أحدهما للآخر سنتفق فيما بيننا على ألا بيع في الحقيقة، لكن سنعلن أمام الناس ونظهر عقد البيع، فهذا هزل في أصل العقد ما قصد بيعا وأظهر عقد البيع، فهذا هزل في أصل العقد ما نويا انعقاد العقد أصلا. والصورة الثانية أن يكون الهزل في قدر العوض، هما متفقان على البيع لكنهما تواطأ اتفقا على أن يكون العقد بينهما بعوض وقدره 1000 دينار، ويريدون إظهار ذلك أمام الناس على أنه 2000 وليس 1001، فهذا هزل ليس في أصل العقد، هما متفقان، إنما الهزل في القدر. والصورة الثالثة أن يتفق على الأصل وعلى القدر وأن يقع الهزل في الجنس، مثل أن يتفق على البيع أو الإجارة أو حتى لو قلنا غيرها من العقود، ويتفقان أيضا على أن يكون قدر العوض 100، لكنهما يتفقان فيما بينهما أن يكون العقد في قدره 100 درهم ويظهرانه للناس أنه 100 دينار، فالقدر لم يقع فيه الهزل هو 100، إنما وقع الهزل في الجنس، فيريدون حقيقة أن يكون درهما ويكتبانه في العقد أمام الناس دينارا لأي غرض من الأغراض، هذا هزل. فانظر كيف توجه الهزل، إما إلى أصل العقد وإما إلى قدره وإما إلى جنسه. هذا التقسيم الثلاثي يتفرع كل واحد منه إلى 4 أوجه. كيف؟ بعدما يقع منهما التواطؤ أو التواضع على الهزل في الأصل أو في القدر أو في الجنس، بعد ذلك هما أي العاقدان إما أن يتفقا على التواضع على الهزل، يعني المضي فيه والبناء عليه، يعني اتفقنا على الهزل ثم يتفقان بعدما يتم إظهار ذلك خلاف ما عقد عليه أن يمضيا في الهزل، هذا معنى البناء عليه. وإما أن يتفقا على الإعراض عن الهزل. طب هذان احتمالان، بعدما أظهر هزلا خلاف ما أضمر وأبطن حقيقة، إما أن يتفق على المضي في الهزل فهذا يسمى البناء على الهزل، أو يتفق على الإعراض عنه. ما معنى الإعراض عن الهزل؟ قلبه جدا وترك الهزل، وقلب العقد جدا أو الجنس أو القدر. ما الاحتمال الثالث؟ أن يختلفا، يقول أحدهما اتفقنا على كذا والآخر يقول لا كان هذا هزلا بل اتفقنا على كذا، فيختلفان. والاحتمال الرابع أن يظهر منهما عدم استذكار شيء، ألا يحضرهما شيء، يقع منهما ذهول وغفلة عما تواطأ وتواضع عليه. هذه احتمالات 4، أن يتفق على البناء، أن يتفق على الإعراض، أن يختلف، أن لا يحضرهما شيء. فهذه صور 4 تأتي على كل واحد من 3 التي يدخل عليها الهزل: أصل العقد، قدر العقد، وجنسه. فمجموع الصور 12 صورة. سيفرع الحنفية الكلام في تفصيل لا تجد له مثيلا في أصول الجمهور، حتى كتب القواعد الفقهية التي تعتني أو الأشباه والنظائر التي تعتني بذكر هذه الأحكام لم ترق إلى هذا التقييد والتفصيل الذي يذكره الحنفية هاهنا في عوارض الأهلية، عناية منهم بأحكام الهزل وما يترتب عليها. إذا استبعدت هذا التصور فلن يشكل عليك أو يختلط عليك كلام المصنف الآتي، لأنه مبني على هذا التقسيم. وهذا التقسيم الرباعي على 3 الأوجه التي يدخلها الهزل فيما يحتمل النقض مثلها تماما يأتي في العقود التي لا تحتمل النقض، وهي مثل النكاح كما قلنا ومثل العتق. هذه أيضا إن ادخلها الهزل في أصل العقد أو في قدره أو في جنسه، ثم يتفقان على البناء أو على الإعراض أو يختلفان أو لا يحضرهما شيء. سنمضي على كلام المصنف تباعا حسب ما ذكره في المتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، قال: فإن تواضع، إن أردت أن تبدأ فقط سياقا للكلام من قوله والهزل، نذكر ما ورده ثم نشرح حيث وقفنا. قال المصنف رحمه الله: والهزل وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة، وهو ضد الجد، وهو أن يراد بالشيء ما وضع له أو ما صلح له اللفظ استعارة، وإنه ينافي اختيار الحكم والرضاء به، ولا ينافي الرضاء بالمباشرة واختيار المباشرة، فصار بمعنى خيار الشرط في البيع أبدا. وشرطه أن يكون صريحا مشروطا باللسان، إلا أنه لم يشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرط. والتلجئة كالهزل، فلا ينافي الأهلية ولا وجوب الأحكام. ما التلجئة؟ قلنا هو العقد الذي ينشئه الناس ضرورة تعتريه فيصير كالمدفوع إليه، يقول أبيع داري منك، وليس ببيع في الحقيقة، وإنما هو تلجئة، ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر. فهذا هو المقصود بالتلجئة، وهي لأنها صورة من الهزل يدرجونها في الكلام عنها هنا، لكنه كما يقول النسفي رحمه الله نقلا عن بعض شيوخه في الشرح، يقول الهزل أعم من التلجئة، لأن الهزل يجوز أن يكون سابقا ويجوز أن يكون مقارنا بأن يقول بعت هذا هازلا، فهذا هزل مقارن، وقد يكون سابقا ينوي الهزل ثم يعقد العقد وقد نوى الهزل، ثم يقول ويجوز أن يكون مقارنا بأن يقول بعت هذا هازلا، ويجوز أن يكون يعني الهزل مضطرا إليه، بخلاف التلجئة فهي إنما تكون باضطرار ولا تكون مقارنا. فهذا وجه يفرق به بين عموم الهزل وخصوص التلجئة، ولك أن تقول إن التلجئة صورة من صور الهزل. نعم. قال فإن تواضع على الهزل. إن تواضع من هما؟ العاقدان. نعم. ما معنى تواضع؟ اتفقا. نعم. قال فإن تواضع على الهزل بأصل البيع. إذن هذه أول الصور، الهزل فيما؟ في أصل العقد. نعم. واتفق على البناء يفسد البيع كالبيع بالخيار أبدا. طيب، قلنا إن تواضع على الهزل في أصل البيع، فما الاحتمالات التي تحت هذا النوع؟ أربع. نعم، البناء على الهزل، الإعراض عن الهزل، الاختلاف فيه، أو ألا يحضرهما شيء. انظر ماذا قال، فإن تواضع على الهزل بأصل البيع واتفق على البناء. إيش يعني اتفق على البناء؟ على المضي في الهزل، على البناء على ما تواضع عليه وهو الهزل، ما الحكم؟ يفسد البيع، لأنه عقد شكلي صوري لا نية فيه ولا قصد لهم فيه بالبيع، اتفق في السر على الهزل وإظهار هذا البيع أمام الناس، ثم اتفقوا على بناء العقد على تلك المواضعة وهي الهزل الذي لا أصل فيه، يفسد. لما؟ لأن هذا العقد غير موجب للملك، وإن اتصل به القبض، حتى لو أتوا أظهروا عقدا أمام الناس ثم سلمه عبده وقبض الثمن، هذا بيع في الصورة. تدري ما معنى فاسد؟ يعني لو أن المشتري بعدما قبض العبد ودفع الثمن أعتقه، هل ينفذ عتقه؟ جواب لا، لأنه عقد فاسد ما ترتب عليه أثره. قوله كالبيع بالخيار أبدا، يصير اتفاقهما على الهزل كعقد البيع بشرط الخيار لهما أبدا. شرط الخيار يعني أن لا يؤقت بمدة محدودة، فيشترطون الخيار أبدا، هذا عند الحنفية يصح، ثم يجعل البيع غير منعقد، ينعقد لكنه لا يترتب أثره، لأنه جعل الخيار أبدا، وهذا يمنع ثبوت الملك في البيع الصحيح. فإذا كان هذا الخيار الأبدي يمنع ثبوت الملك في البيع الصحيح، فأن يثبت أو أن لا يثبت الملك في البيع الفاسد من باب أولى. مثل خيار المتبايعين، فإنه لا يجب كما قلنا الملك أصلا على احتمال الجواز، كمن باع عبدا على أنه بالخيار أبدا، أو أنهما كلا العاقدين بالخيار أبدا، ما الحكم؟ يعني قلنا الآن هذا عقد بيع انعقد لكنه لا يترتب أثره. طيب، طالما عقد عقدا بالخيار أبدا، فحكمه عند الحنفية إن نقض أحدهما الخيار انتقض، وإن أجازاه جاز. طيب، وإذا انفرد أحدهما بالإجازة؟ قالوا لم يجز، لأن للآخر ولاية النقض. فلما كان الخيار بالشرط أبدا على هذا النحو، جعلوا الهزل في أصل البيع على هذا النحو كما قال يفسد به البيع كالبيع بالخيار أبدا. نعم. قال وإن اتفق على الإعراض فالبيع صحيح والهزل باطل. اتفق على الإعراض عن ماذا؟ عن الهزل المتقدم. طيب وإذا أعرض عن الهزل ماذا يكون؟ يكون المضي جدا في العقد. قال فالبيع صحيح والهزل باطن لإعراضهما عن تواضعهما على الهزل السابق. طيب مضت صورتان الثالثة. قال وإن اتفق على أنهما لم يحضرهما شيء أو اختلف في البناء. جمع الصورتين الثالثة والرابعة. إن اختلف في البناء، واحد يقول نبني على الهزل والثاني يقول بل نعرض عنهم، أو اتفق على أنهما لم يحضرهما شيء، نعم، أو اختلف في البناء والإعراض، فالعقد صحيح عند أبي حنيفة رضي الله عنه خلافا لهما، فجعل صحة الإيجاب أولى، وهما اعتبر المواضعة إلا أن يوجد ما يناقضها. الصورة الثالثة والصورة الرابعة محل خلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. إذا اتفقا على الهزل في أصل العقد توافقا، ثم اتفقا على أنهما لم يحضرهما شيء أو اختلفا في البناء والإعراض، يقول عند أبي حنيفة العقد صحيح وعندهما لا يصح. ووجه قول أبي حنيفة رحمه الله أنه اعتبر المواضعة المتقدمة، أي مواضعة الاتفاق على الهزل، اعتبرها لا شيء، ونظر إلى أصل العقد وهو الصحة، فبنى على أصل صحة العقود، وأنه ما كان منهما من هزل لا عبرة به. هذا متى؟ عند الاختلاف أو عند عدم حضور شيء لهما. اعتبر رحمه الله تعالى أصل العقد وهو البناء على صحة العقد، وأما هما صاحباه فنظر إلى المواضعة المتقدمة وأنه لم يوجد ما يناقضها. أليس قد اتفق على أنهما تواطأ على الهزل؟ طب هذا موجود، فهما جعل الهزل أصلا، فإن اختلف بعد هذا الاتفاق أو لم يحضرهما شيء بقينا على الأصل، ما هو؟ الهزل. وأبو حنيفة يقول لا، الأصل صحة العقد، فجعلوا هذا الاختلاف بينهما في البناء والإعراض أو عدم حضور شيء منهما غير مؤثر، فرجعوا إلى الأصل. فأبو حنيفة يقول الأصل صحة العقد، وهما يقولان الأصل الاتفاق الذي كان بينهما على الهزل، فلهذا صح العقد عند أبي حنيفة ولم يصح عندهما. نعم. وإن كان ذلك في القدر. انتقلنا إلى ماذا الآن؟ إلى الهزل الواقعي في قدر العقد، فرغنا من الهزل في أصل العقد بصوره الأربعة، انتقلنا إلى الهزل في قدر العقد. نعم. قال وإن كان ذلك في القدر. ما صورته؟ يتواضعان على البيع في الظاهر بألفين وفي الحقيقة بألف، فالذي يعقدان عليه ألف والذي يكتبانه في العقد كم؟ ألفين. يعني هم يكتبون ألف لكن يظهرون هم يتفقون على ألف لكن يكتبون في العقد ويظهرون أمام الناس ألفين. وسبق بيان يعني ما الحامل على هذا، أي غرض كان لهما، التباهي والمفاخرة أو إظهار شيء لمصلحة أو لغرض يتعلق بهما أو بأحدهما. إذن وقع الهزل فيما؟ في القدر. أما أصل البيع فهما متفقان، البيع حاصل، لكن الخلاف هو في قدر الثمن جدا وهزلا. نعم. وإن كان ذلك في القدر، فإن اتفقا على الجد بالعقد لكنهما تواضعا على البيع بألفين على أن أحدهما هزل. هذه الصورة، اتفقا على الجد بالعقد، أصل العقد عندهما محل اتفاق، لكنهما تواضعا على البيع بألفين على أن أحدهما هزل. إذن في الحقيقة كم؟ ألف. والألف الأخرى هزل، يظهرونها أمام الناس أو يكتبانها في العقد. طيب هذه هي صورة الهزل في قدر العقد. فإن اتفقا على الإعراض كان الثمن ألفين، وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فالهزل باطل والتسمية صحيحة عنده. طيب فإن اتفقا على الإعراض، هذه أول الصور الأربعة، اتفقا على الإعراض عن إيش؟ عن الهزل، يعني المضي جدا في القدر. طيب الجد ما هو؟ اتفق على الإعراب، كان الثمن 2000. اتفق على الإعراب، كان الثمن 2000. ليش 2000؟ لأنه هو اللي هزل فيه. هو ما الحقيقة بينهما؟ 1000. والألفين هزل، فلما اتفقوا على الإعراض عن الهزل كان الواجب 2000. لما؟ ألم يعرض عن الهزل؟ إذن الهزل باطل. نرجع إلى الجد، ما المكتوب في العقد؟ ما المكتوب في العقد؟ 2000، خلاص هو الواجب. فصار المكتوب في العقد معتبرا، فصار الاعتبار للتسمية في العقد وهما 2000. وعندهما العمل. طيب ما انتهينا. قال فإن اتفق على الإعراب كان الثمن 2000، وإن اتفق على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلف، جمع صورتين ها هنا، قال فالهزل باطل، فالهزل باطل، والاعتبار عندئذ سيكون للمسمى في العقد. والتسمية صحيحة عنده عند أبي حنيفة، التسمية يعني المذكور في العقد المسمى فيه وهما 2000، فالتسمية صحيحة عنده. وعندهما العمل بالمواضعة واجب. ما المواضعة؟ ما اتفقوا عليه وهو 1000، والألف الذي هزل به باطل. قول أبي حنيفة هنا اختلف عن قول صاحبيه للمأخذ السابق، هو اعتبر بأصل العقد وهما اعتبر المواضعة وهي الهزل، فهذا سيجري معك يعني في فرق فقه الصاحبين عن فقه الإمام رحمهم الله جميعا. نعم. قال وعندهما العمل بالمواضعة واجب، والألف الذي هزل به باطل، وإن اتفق على البناء على المواضعة فالثمن 2000 عنده. إن اتفق على البناء على المواضعة يعني المضي في الهزل، قال فالثمن 2000 عنده. عند من؟ أبي حنيفة. ففي الحالات كلها عند أبي حنيفة في الهزل في القدر يثبت 2000، لأن الغالب عنده اعتبار الأصل وهو العقد والمسمى فيه 2000، فلم يعتبر الهزل لا عند البناء ولا عند الإعراض ولا عند الاختلاف، فغلب رحمه الله جانب أصل العقد واعتبر المسمى فيه وهو المحكم في الرجوع إليه. طيب إذن لما يتفقان على البناء، قال وإن اتفق على البناء على المواضعة فالثمن 2000 عنده. ليش 2000؟ قالوا حتى لا يفسد العقد، لأن اتفق على البناء، والبناء يعني ما اتفقنا عليه في الهزل، أن يكون 1000 هزل والمسمى 2000. قال لأنهما وقع منهما الجد في العقد، ألم نقل إن أصل العقد محل جد بينهما؟ طيب أصل العقد محل جد بينهما، الاتفاق والتواطؤ بينهما على الهزل وقع في قدره في البدل وليس في أصل العقد. طيب فلو عملنا بما اتفق عليه بالهزل في قدر الثمن سيفسد العقد. كيف يفسد؟ قالوا لأن الشرط الفاسد، يعني كتبوا شيئا واشترطوا بينهما شرطا يعود بالفساد على العقد، نكتب 2000 ونتفق على 1000، هذا الشرط سيؤثر في صلب العقد، لأن الثمن المسمى في العقد ركن من أركان البيع، فكون شرط نشترطه هزلا يعود بالفساد على أصل العقد يجعل هذا التواطؤ لاغيا. فإذا قضية حتى اعتبار الاتفاق بينهما على البناء على الهزل الذي اتفق عليه يكون لاغيا هنا في هذه الصورة، لأنه سيفضي إلى فساد العقد فنضطر إلى إلغائه تصحيحا للعقد وهو قبول 1000 الموجودة هنا والألف الأخرى أيضا لأنها مكتوبة في العقد. نعم. وإن كان ذلك في الجنس فالبيع جائز على كل حال. انتقلنا إلى الوجه الثالث من وجوه الهزل في العقود، فرغنا من الهزل في أصله والهزل في القدر، والآن الهزل في الجنس. صورته أن يتواضع مثلا على البيع ب100 دينار ويكون في الواقع كم؟ 100 درهم. فكم يكتب في العقد؟ يكتبون في العقد 100 دينار والاتفاق 100 درهم، فهذا هزل في جنس. القدر المسمى في العقد، لم يختلف في القدر هو 100، لكن اختلفوا في الجنس، هل هو دينار أو درهم، هل هو بالريال أم بالدولار، فكان الهزل في جنس القدر. قال فالبيع جائز على كل حال، يعني لا يفسد في الصور الأربعة، اتفق على البناء على الهزل أو على الإعراض عنه أو اختلف أو لم يحضرهما شيء. سؤال، فالبيع جائز بالمسمى في العقد أو بما تواطأ عليه هزلا؟ بالمسمى في العقد 100 دينار، سواء اتفق على الإعراض عن ذلك الهزل أو البناء عليه أو اختلف أو لم يحضرهما شيء. يقول الحنفية البيع هاهنا جائز استحسانا والقياس بطلانه. ليش القياس بطلانه؟ لأنه بيع بلا ثمن. كيف بلا ثمن؟ نعم، أنت كتبت 100 دينار وتريد أن تسلم 100 درهم، فإذا اعتبرت 100 دينار المكتوبة هزلا فإذا جزء من أركان العقد مفقود وهو الثمن. فإذا قلت الثمن المكتوب هزل، فإذا جعلته هزلا فسد العقد فيكون بيعا بلا ثمن، فاستحسانا جعلوا البيع صحيحا. إذن البيع لا يصح من غير تسمية الثمن، ولما وجدناهما وعندهما جد في أصل العقد لابد من تصحيحه، وهذا لا يكون إلا بالانعقاد بما سميا في المواضعة. سؤال، لما فرق أبو يوسف ومحمد بين هذه الصورة في الهزل في جنس في جنس الثمن وبينما جعلاه في القدر؟ هناك اعتبر المواضعة أصلا، ألم نقل عند الاختلاف وعند الإعراض يعتبرون المواضعة أصلا، لأن الهزل المتفق عليه عند الاختلاف يعاد إليه، وهنا لم ينظر إليه. ما الفرق؟ مرة أخرى، أبو يوسف ومحمد خلافا لشيخهما يعتبران المواضعة عند الاختلاف بين العاقدين أو عند لم يحضرهما شيء، يرون الرجوع إلى المواضعة، يعني الاتفاق الهزل الذي كان بينهم يرونه أصلا لأنه سابق فيرجعون إليه عند الأصل ويعتبرونه. وهنا لما اختلف العاقدان في جنس الثمن في العقد لم يعتبر المواضعة وصححا البيع بالموجود ولم ينظر إلى الهزل الذي تواضع عليه وتواطأ عليه. فلما فرقوا بين الصورتين، بينما يكون الهزل في قدر الثمن وأن يكون في جنس الثمن في العقد؟ التفريق بينهما أن العمل بالمواضعة في أصل العقد الصورة الأولى أو في قدر الثمن ممكن هناك. العمل بالمواضعة، ما المواضعة؟ اتفاق الهزل. الاتفاق الهزل الذي بينهما. يقول هناك العمل بالاتفاق الهزل الذي كان بينهما ممكن ولا يؤثر في صحة العقد، لأن البيع يصح بأحد الألفين. لما قالوا نتفق على 1000 أو 2000، طيب الهزل كان 2000 والجد كان 1000، طيب هما ماذا يقولون؟ يقول أحد الألفين مذكور في العقد والأخرى هزل، فهي شرط لا يطالب من ورائه فلا يفسد البيع، فاعتبرنا المواضعة هناك غير مؤثرة في صحة العقد. لكن هنا العمل بالمواضعة بما اتفق عليه هزلا غير ممكن، لأنه يقتضي أن تكون الدنانير ثمنا وهي المذكورة في العقد، وأن الدراهم ثمن وهي غير مذكورة في العقد، فأنت عندك تردد بين أمرين، أن تعمل بالمكتوب في العقد وهو هزل غير مراد، وأن تعمل بالمراد وهو غير مذكور في العقد، فسيفضي إلى أن الدنانير ثمن في العقد مسمى وأن الدراهم ثمن في العقد متفق عليه غير مسمى. فلو عملنا بالمواضعة سيكون عملا بلا ثمن، ستقول 100 درهم تعمل بها وهي ليست المذكورة في العقد، فجعلت الثمن شيئا ليس مذكورا، وبالتالي فأنت أمضيت عقدا بلا ثمن فيفسد. ومن أجل ذلك استحسانا في هذه الصورة لتصحيح العقد قضوا بصحته وجوازه على ما سمي في العقد عندما يكون الهزل واقعا في الجنس لا في القدر. انتهت الحالات الثلاث أو الوجوه الثلاثة للهزل فيما يحتمل النقض كالبيع والإجارة، سواء وقع الهزل في أصل العقد أو في قدره أو في جنسه. سينتقل الآن إلى الهزل الذي يدخل فيما لا يحتمل النقض، مثل ماذا؟ الطلاق. مثل الطلاق. إيش يعني لا يحتمل النقض؟ لا يمكن الرجوع عنه. وكذلك العتق، ويلحق به اليمين. تعليق العتق باليمين، أو تعليق الطلاق باليمين، أو تعليقه بالنذر، أو العفو عن القصاص، هذه صور لعقود لا تحتمل النقض. طيب دعونا ننظر إلى الهزل الواقع في هذه العقود التي لا تحتمل النقض. قبل التقسيم، أنت ستقسم التقسيم الثلاثية السابقة، أن يقع الهزل في الأصل أو في القدر أو في الجنس. قبل أن تقسم هذا التقسيم ستقول كالتالي: هذه العقود التي لا تحتمل النقض قد يكون فيها مال وقد لا يكون فيها مال. يعني مثلا الطلاق ليس فيه مال، والعتق ليس فيه مال، وقد يكون فيه مال، مثل النكاح فيه مهر، ومثل الخلع فيه ثمن، فيه عوض، ومثل العتق على مال أيضا فيه ثمن. إذن هذه العقود التي لا تحتمل النقض كلامنا في الصور السابقة، لأن فيها مالا فقلنا سيؤثر الهزل في قدر المال أو في جنسه. طيب عندنا هنا علينا أن نفصل، لأن من العقود ما لا مال فيه أصلا، ما ليس فيه مال، مثل الطلاق والعتاق واليمين والنذر والعفو عن القصاص بلا مال. وإما أن يكون المال فيه تبعا كالنكاح المهر، وإما أن يكون المال فيه مقصودا وليس تبعا كالخلع والإعتاق على مال. كم صورة إذن؟ نحن الآن نقسم ماذا؟ العقود التي لا تحتمل النقض، فهي من حيث اشتمالها على المال وعدم اشتمالها ثلاث صور: إما ألا تشتمل على المال أصلا كالطلاق والعتاق واليمين والنذر والعفو عن القصاص، وإما أن يكون المال فيها تبعا كالنكاح، وإما أن يكون المال فيه قصدا كالخلع والإعتاق على مال. وسيتناولها تفصيلا هكذا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن كان المال فيه تبعا، وإن كان في الذي لا مال فيه. ما هو الذي إن كان؟ الهزل. وإن كان أي الهزل في الذي لا مال فيه، يعني في العقد الذي لا يحتمل النقض في أولى صوره، وهي ما لا مال فيه، مثل كالطلاق والعتاق واليمين، فذلك صحيح والهزل باطل بالحديث. نعم، كالطلاق والعتاق واليمين. كالطلاق يتفق مع زوجته على أن يظهر علانية أمام الناس طلاقها ولكنه هازل فيه، وحتى ينجي نفسه يخبرها، يقول: الآن أمام الناس، أمام والديك، أمام الأقارب، سأظهر أو سأتلفظ بالطلاق أمامه، لكن اسمعي، هذا هزل لست جادا فيه لغرض ما، هو هزل. وكذلك يقع الهزل في العتق، يقول لعبده: إذا اجتمع الناس اليوم في الضيافة وحضروا في الوليمة، سأظهر أمامهم اعتاقك وأقول أعتقتك. يريد أن يتفاخر أو يتباهى، ويقول له: لا تفرح، لست جادا فيه، فلا يذهب عليك شيء من هذا، فيتفق معه هزلا على إظهار أو إعلان عتقه، أو يتفق مع زوجته على إعلان طلاقها. إذن طلاق وعتاق. وكذلك اليمين والنذر، يتواضع مع زوجته على تعليق الطلاق باليمين أو تعليق الطلاق بالنذر، وهو هازل، التعليق عنده هزل ليس بجد. وكذلك تعليق العتق بيمين أو بنذر، كل هذا صحيح نافذ والهزل باطل. إذن ما لا يحتمل النقض ولا يترتب عليه مال أصلا ولا تبعا فالهزل فيه باطل. قال رحمه الله: وإن كان في الذي لا مال فيه كالطلاق والعتاق واليمين فذلك صحيح. ما هو العقد؟ طلاق وعتق ويمين، فذلك صحيح والهزل باطل. قال: بالحديث. أي حديث نقصد؟ نعم، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر النكاح والطلاق والرجعة أو العتاق في بعض ألفاظ الحديث. نعم. وإن كان المال فيه تبعا كالنكاح. انتقلنا للصورة الثانية، عقود لا تحتمل النقض والمال فيها تبع. لاحظ لما لم يكن هناك مال لم يكن مشكلا، الكلام كله في ترتب المال لأنه حق، فهل الهزل مؤثر أو غير مؤثر؟ وإن كان المال فيه تبعا، وإن كان المال فيه تبعا كالنكاح فإن هزل بأصله. الآن على ماذا سيبني في التقسيم؟ على الأربعة الأوجه، دخول الهزل على الأصل، القدر على الثلاثة أولا، على الأصل أو على الجنس أو على القدر. نعم. فإن هزل بأصله، أصل ماذا؟ أصل النكاح. قال سنعلن للناس أني تزوجتك وسيقول وليك زوجتك وأقول قبلت، لكن لا نقصد نكاحا، فالعقد لازم والهزل باطل. كمن يكتب عقد نكاح لبعض إجراءات نظامية في بلده، يثبت بعقد النكاح بعض الإجراءات أو هي شرط لبعض الاستحقاقات، فيتفق هزلا على أن يكتب عقد النكاح ويقول لها لست زوجا وتقول له لست زوجة لك، واتفقان على هذا الهزل، هذا مثال عندهم. إذن النكاح عندما يقع الهزل في أصله فالعقد لازم والهزل باطل. لما؟ للحديث السابق. إذن وقوع الهزل في أصله غير معتبر ويقع العقد نافذا. نعم. وإن هزل بالقدر، إن هزل بالقدر، إذن اتفق على ماذا؟ الأصل. على أصل النكاح، أصل النكاح متفقان عليه، لكن وقع الهزل في القدر فيقول هو المهر 1000 سنكتب في العقد 2000، إن وقع الهزل بالقدر. نعم. فإن اتفق على الإعراض فالمهر 2000، وإن اتفق على البناء فالمهر 1000، وإن اتفق على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلف فالنكاح جائز ب1000 وقيل ب2000. إذا هزلا في القدر فإما أن يتفقا على الإعراض أو على البناء أو لم يحضرهما شيء أو يختلفان، الصور الأربعة. قال إن اتفقا على الإعراض، الإعراض عن ماذا؟ الإعراض عن الهزل، يعني والبقاء على جد بما كتب في العقد، فالمهر كم؟ 2000، لأنه هو المكتوب في العقد، أعرضا عن الهزل فالتزما بما في العقد. وإن اتفقا على البناء، على ماذا؟ على الهزل، يعني سنمضي هزلا واتفقنا على 1000 فلا عبرة بالمكتوب 2000. قال وإن اتفقا على البناء فالمهر 1000. طب وعند أبي حنيفة في البيع إيش كان يقول؟ يقول العبرة بالمسمى في العقد. فهنا قال إن اتفق على البناء فالمهر 1000، بخلاف البيع عند الإمام. هناك إذا هزل في القدر وجب 2000 عنده كما تقدم، نظرا إلى ماذا؟ إلى الأصل في العقد، ولو اتفق على البناء. وهنا يجب 1000، فأعملها هنا رحمه الله البناء وجعل الإعراض هنا غير معتبر، والفرق عنده أن البيع يفسد بالشرط الفاسد، فجعل الهزل هناك غير معتبر وعمل بما في صحة العقد، وهنا جعل رحمه الله تعالى العمل بالمواضعة لا تفسد العقد فأمضاه، إن اتفق على البناء فالمهر 1000. نعم. قد تقول ما الفرق؟ الفرق أن الثمن في البيع ركن، وأن المهر ليس كذلك في عقد النكاح، ولذلك لو عقد نكاحا لم يسمي فيه المهر أيفسد؟ لا، بل يجب مهر المثل. إذن يحتمل بصورة ما ألا يكون مفسدا بخلاف البيع، فهذا وجه التفريق. وإن اتفق أنه لم يحضرهما شيء أو اختلف فالنكاح جائز ب1000 وقيل ب2000. 1000 رواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة، و2000 رواية أبي يوسف. إذا اتفق أنه لم يحضرهما شيء أو اختلف، السؤال هل نجعل الأصل المواضعة وهي الهزل كما يقول هناك صاحباه، أو نجعل الأصل هو تصحيح العقد الأصل المسمى فيه فنجعل 2000؟ هنا في مسألة النكاح عن أبي حنيفة روايتان، قال فالنكاح جائز ب1000 يعني عملا لا بالمواضعة، وقيل ب2000 عملا بالمسمى بالعقد وهو الأصل فيه تصحيح العقد. فرواية محمد بن الحسن 1000، قال لأن المهر غير مقصود بالنكاح، ألم نقل إن هذه الصورة يقع فيها المال تبعا وليست مقصودة أصلا، فإذا لما كان المهر غير مقصود لم يترتب عليه صحة النكاح ولا بطلانه، بل يصح عقد النكاح بدون ذكر المهر أو مع جهالته، فلو وجب الألفان صارت مقصودة، وهذا خلاف الفقه في النظر إلى المهر في النكاح، وهذا خلاف الثمن في البيع، هناك الثمن مقصود فاعتبرنا بأصل العقد المكتوب، وهنا لو جئنا واعتبرنا المكتوب في العقد جعلنا المهر في النكاح مقصودا، وهذا ليس كذلك. فحتى يتلافى هذا الإلزام جعل المقرر بينهما الألف، لأن الألفين مسمى، فلو اعتبرناها ارتقينا بها إلى أن تكون مقصودة في عقد النكاح. ورواية الألفين عند أبي يوسف لأن التسمية في الصحة مثل ابتداء البيع، يعني لا يثبت إلا قصدا ونصا كالبيع، طالما قصده ونص عليه في العقد يلتزم به وهي الألفان، فهما روايتان في مسألة هزلهما في قدر المهر في النكاح عند اختلافهما أو لم يحضرهما شيء. نعم. وإن كان ذلك في الجنس، هذه الصورة الثالثة، إذا وقع الاختلاف في جنس، يعني الهزل في جنس الثمن، اتفق على النكاح واتفق على أن القدر في المهر كم؟ ألف، لكن الهزل كان في الجنس، كتبوا في العقد أمام الناس وأظهروه 1000 دينار والاتفاق بينهما 1000 درهم، فصار الهزل في الجنس. نعم. فإن اتفق على الإعراض فالمهر ما سميا، ليش؟ اتفقوا عن الإعراض عن الهزل، فالعودة إذن إلى ماذا؟ العقل. إلى المسمى في العقد، فالمهر ما سميا. وإن اتفق على البناء أو اتفق على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا يجب مهر المثل. 3 صور العودة فيها إلى مهر المثل، إذا اتفق على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا، اتفق لم يحضرهما شيء أو اتفق أو اختلف، طيب اختلفوا هل نعرض الأصل الإعراض أو البناء؟ أو اتفق لم يحضرهما شيء، طيب ما عندنا أصل حال الاختلاف أو عدم حضور شيء، العودة إلى ماذا؟ قال إلى مهر المثل، لأن المكتوب عندئذ ليس عليه اعتبار، نحن اتفقنا على أنهما لو اتفقا على الإعراض فالمهر ما سميا، إن اتفقا على البناء على الهزل أو أنهما لم يحضرهما شيء، طيب لما اتفق على الهزل والهزل كانت 2000، طيب اتفقنا على الهزل ليش ما نعمل به؟ قال لا، أنت إذا أخذت بالهزل جعلت المكتوب في العقد لاغيا، طيب فكأنه صار عقد نكاح بلا تسمية مهر، وإذا خلى العقد عن تسمية المهر وجب مهر المثل. إذا اتفقوا على البناء على الهزل فلا نبني على الهزل بل نبني على مهر المثل، وكذلك إذا اختلفا أو لم يحضرهما شيء. يذكر فقهاء الحنفية هذا الحكم إجماعا، ليش؟ لأن العمل بما اتفق عليه هزلا سيجعل عقد النكاح بلا تسمية مهر، لأن المسمى صار هزلا غير معتبر به، وعندما لا يكون المسمى مذكورا في العقد يصار إلى مهر المثل. وإن كان المال فيه مقصودا، انتقلنا إلى ماذا؟ إلى الجزء الثالث من العقود التي لا تحتمل النقض، التي لا يكون فيها مال والتي يكون فيها المال تبعا. بقيت الصورة ما يكون المال فيه قصدا كالخلع والعتق على مال. وإن كان المال فيه مقصودا كالخلع والعتق على مال فإن هزل بأصله، الصورة الأولى يقع الهزل في أصله، يقول لها أو تقول له سنمشي إلى القاضي ونظهر عقد خلع لكنه ليس كذلك في الحقيقة، أيضا لغرض بينهما يريدانه، لكن اتفق على الهزل في أصل الخلع. طيب اتفق، فإن هزل بأصله واتفق على البناء، هذه الصورة الأولى، اتفق على البناء، إيش يعني على البناء؟ على البناء على الهزل، صحيح اتفقنا على أنه ليس خلعا حقيقيا لكنه لما صار اتفقنا على أن نمضي بالبناء على هذا الهزل، فالطلاق، فالطلاق واقع والمال لازم عندهما، لأن الهزل لا يؤثر في الخلع أصلا عندهما، ولا يختلف الحال عندهما بالبناء أو بالإعراض أو بالاختلاف، وعنده لا يقع الطلاق. طيب عند الصاحبين الهزل هنا غير مؤثر لا بالبناء ولا بالإعراض ولا بالاختلاف، ليش؟ قال لأن الهزل لا يؤثر في الخلع أصلا، الطلاق واقع والمال واجب والخيار باطل في خيار الشرط أبدا، فكذلك هنا. فإذا يرون أن للخلع من قوته في العقد ما يفرضه ويجعله نافذا، والهزل لا اعتبار به إذا اتفق على البناء وكذلك على الإعراض أو اختلف. يعني حتى لو قالوا سنعرض عن الهزل أو سنبني عليه، سواء اتفق على البناء على الهزل الذي تواطأ عليه أو على الإعراض عنه، فالطلاق واقع والمال لازم. أي مال؟ نعم، المال الذي تواطأ عليه في الخلع وقد هزل بأصله، فجعلوا الهزل هنا غير مؤثر لقوة الخلع، فهذا أشبه عندهم بالعقود التي لا تحتمل النقض وليس فيها مال، لأن المال هنا كان مقصودا لكن لقوة عقد الخلع فصار معتبرا. أما أبو حنيفة قال وعنده لا يقع، لأنه عند الإمام أبي حنيفة بمنزلة خيار الشرط الخلع بمال، عند أبي حنيفة بمنزلة خيار الشرط. والمنصوص عن أبي حنيفة رحمه الله في خيار الشرط في الخلع أنه في جانب المرأة لا يقع ولا يجب المال إلا إذا اختارت هي حتى تشاء المرأة، فيقع الطلاق ويجب المال، فيجعله معلقا، والتعليق فيه برضا المرأة وإرادتها، فإن شاءت وقع الطلاق ووجب المال. أما عندهما فالطلاق واقع بكل حال والمال واجب. وإن أعرض وقع الطلاق ووجب المال إجماعا. إن أعرض عن الهزل وقع الطلاق ووجب المال إجماعا، هذه الصورة هي مقررة عند الصاحبين، والإمام أيضا يوافقهما في هذه الصورة عملا بالجد وقع الطلاق. نعم. وإن اختلف فالقول لمدعي الإعراض. القول لمدعي الإعراض عند طبعا عندهم ثلاثتهم، عند ثلاثتهم. أما أبو حنيفة فلأن الهزل باطل باتفاقهما بالإعراض عنه، وأما عندهما فلأن الهزل غير مؤثر أصلا في الخلع كما تقدم عنهما، فيقع الطلاق ويجب المال. وإن سكت فهو جائز لازم إجماعا. وإن سكت فهو جائز، سكت يعني الصورة الأخيرة لم يحضرهما شيء، جائز لازم، الخلع واقع والمال لازم. عندما لم يحضرهما شيء فالخلع واقع والمال لازم، فتحصل عند الصاحبين وقوع الخلع ولزوم المال في الصور الأربعة، وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى في صورة الاتفاق على البناء. أما هنا قال فهو جائز لازم إجماعا. أما عندهما فلما تقدم معك أن الهزل باطل، وأما عنده فلأنه بين أمرين، إما الجد في أصل الخلع كالطلاق، وإما إعمال الهزل، فيترجح عنده جانب الجد، فجعل إعمال وقوع الخلع في هذه الصورة إذا اختلف أو لم يحضرهما شيء، وجعل المال لازما فيه. قال وإن كان في القدر فإن اتفق على البناء فعندهما الطلاق واقع. إن كان في القدر ما هو؟ الهزل بينهما ليس في أصل الخلع، اتفق على الخلع لكن كان الهزل في القدر، أيضا نفس الكلام، اتفقت معه على أن يكون عوضها في الخلع الذي تبذله مثلا 1000، وتواضع على أنهما يكتبان هذا في المحكمة عند القاضي 2000. وإن كان في القدر، وإن كان في القدر فإن اتفق على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال لازم، وعنده يجب أن يتعلق الطلاق باختيارها. الطلاق واقع والمال لازم عندهما لنفس الأصل، لأن الهزل غير مؤثر في الخلع عندهما. وإن كان الهزل هنا في المال وهناك كان في أصل الخلع، لاحظ، لكن يقولان هنا المال تابع للخلع واقع ضمنا، لولا الخلع ما جاء المال، فما جعلوا الهزل في المال ها هنا مقصودا لذاته، وإن كان في الخلع مقصودا لكن قالوا هو تابع لأصل الخلع، فإذا اتفق على الجد في أصل الخلع لن يكون الهزل في المال عنده مؤثرا. وعند أبي حنيفة رحمه الله يتعلق الطلاق باختيارها، وما لم تقبل المرأة المبلغ المذكور في العقد لا يقع، يعني المكتوب في العقد المسمى، وإن قالت له هزلا سنكتب 2000 وأعطيك 1000 فوافقت، فإن جاءوا واتفقوا على البناء على الهزل، فعند أبي حنيفة يتعلق الطلاق باختيارها، فإذا لا يعمل بتواطئها وتواضعها معه على الهزل، بل لها الخيار، إن أصرت على المكتوب في العقد كان لها ذلك. قال: وإن اتفق على أنه لم يحضرهما شيء وقع الطلاق ووجب المال. إن اتفق على أنه لم يحضرهما شيء وقع الطلاق ووجب المال. مضت الآن صورة الاتفاق على البناء، وهنا الاتفاق على أنه لم يحضرهما شيء. طيب، بقيت صورة الاتفاق على الإعراب أو عند الاختلاف. في شرح ابن ملك قبل قوله وإن اتفق على أنه لم يحضرهما شيء جاءت جملة: وإن اتفق على الإعراض لزم الطلاق ووجب المال كله. هذه واقعة في شرح ابن ملك خاصة من بين النسخ عند الشراح في شرح المنار، وقعت جملة: وإن اتفق على الإعراض لزم الطلاق ووجب المال كله. هذه الزيادة ليست مذكورة في متن عندكم هنا، ولم يذكره المحقق بالنظر إلى النسخ، وهي غير موجودة أيضا في شروح المنار الأخرى بما فيها شرح المصنف نفسه، فما أدري ما وجه ورودها في شرح ابن ملك. وقال مصحح النسخة في الطبعة، قال هي غير موجودة في أكثر النسخ. وعلى كل حال نحن نتكلم عن صورة اتفاقهما على أنه لم يحضرهما شيء، قال أيضا وقع الطلاق ووجب المال، وستعود إلى التفسير نفسه عند أبي حنيفة لأنه حمله على الجد، وحمله أولى من المواضعة التي بينهما على الهزل، وعندهما لأن الهزل غير مؤثر والمال واقع ضمنا كما قلنا. وفهم منه أنهما إذا اختلف، وقال إذا اتفق أنه لم يحضرهما شيء وقع الطلاق ووجب المال. طيب، فماذا إذا اختلف؟ أحدهما يقول نمضي على البناء، والثاني يقول على الإعراض، فالقول مع من؟ من ادعي الإعراض، لأن الهزل غير مؤثر، فجعلوا القول مع مدعي الإعراض أولى. نعم. وإن كان ذلك في الجنس يجب المسمى عندهما بكل حال، وعنده إن اتفق على الإعراض وجب المسمى. طيب، إن كان في الجنس اتفقوا على أصل الخلع، واتفقوا أيضا على القدر فيه أنه 1000، واختلفوا في الجنس فقالوا في المكتوب في العقد 1000 دينار، واتفاق بينهما هزلا أن يكون 1000 درهم مثلا، فإن كان ذلك الهزل في الجنس يجب المسمى عندهما عند الصاحبين بكل حال، يعني سواء في الصور الأربع اتفقا على البناء أو على الإعراض أو اختلفا أو لم يحضرهما شيء، العمل بماذا؟ بالمسمى. طيب، يصير 1000 دينار ولا 1000 درهم؟ 1000 دينار، لأنها المسمات في العقد في كل الصور. لما؟ لبطلان الهزل عندهما في الخلع، فكذا في ثمنه وفي جنسه. وعنده عند أبي حنيفة فرق بين الصور الأربعة، قال إن اتفقا على الإعراض وجب المسمى، هذا واضح، أعرضوا عن الهزل، فالعودة إلى ماذا؟ إلى المسمى في العقد. وإن اتفق على البناء توقف الطلاق. إن اتفق على البناء على الهزل، يعني سنمضي على ما اتفقنا عليه، توقف الطلاق. نفس الكلام، أعاد رحمه الله تعالى المسألة إلى اختيارها، فإن اختارت ما في العقد وإلا في الخيار لها. فإذا اتفق على البناء يعني على الهزل لا يتحقق المسمى، المسمى 1000 دينار والمتفق عليه هزلا 1000 درهم، والشرط قبول المسمى في العقد، فرجعنا إلى اختيارها، فإذا اختارت وقع وإلا مضى على ما تواطأ عليه. وإن اتفق أنه لم يحضرهما شيء وجب المسمى ووقع الطلاق. هذه كالصورة التي قررها الصاحبان، إن لم يحضرهما شيء وجب المسمى في العقد ووقع الطلاق، لأنه هو المعتبر، يعني ما عندك في الهزل شيء تعول عليه، فالعبرة بما كتب في العقد وسمي. وإن اختلف فالقول لمدعي الإعراض. لما؟ لأنه الأصل الهزل لا عبرة به. نعم. وإن كان ذلك في الإقرار بما، طيب، فرغنا من الصور التي تحتمل النقض بأنواعها الثلاثة، ما ليس فيها مال، وما كان فيه المال تبعا وما كان فيه المال قصدا. فرغنا من هذا وفرغنا قبلها من العقود التي تحتمل النقض. الآن بقيت صورة واحدة، ماذا عن ما يحتمل الفسخ وما لا يحتمله وهو الإقرار؟ فهل تلحقه بالصور التي تحتمل النقض بتقسيماتها أو بما لا يحتمل النقض؟ نعم. وإن كان ذلك، وإن كان ذلك في الإقرار بما يحتمل الفسخ أو بما لا يحتمله فالهزل يبطله. هذه قاعدة، إن وقع الهزل في الإقرار فالهزل يبطله. أي إقرار يقر به صاحبه هازلا فلا عبرة بإقراره. لما؟ الهزل مبطل، سواء كان الإقرار في عقد يحتمل الفسخ أو لا يحتمله. يعني سواء أقر بنكاح أو أقر بطلاق أو أقر بعتق أو أقر ببيع أو أقر بإجارة، كل صور الإقرار ما يحتمل الفسخ وما لا يحتمله فالهزل يبطله. لما؟ قالوا لأن الإقرار محتمل وهو مبني على وجود ما أقر به وأخبر عنه، والهزل يناقضه يدل على عدم المخبر به، فلا يكون الإقرار ملزما هاهنا لوجود ما ينافيه. فأقر بنكاح، أقر بطلاق، أقر بعتق، مثل أن يتواضع على الإقرار بالبيع ولم يكن بينه بيع في الحقيقة، هذا هزل. تواضع على أنه يقران بنكاح قائم بينهما، هذا ليس كالهزل في عقد نكاح لإقامته، لا، على إقرار يقر عند سؤال أو توجيه مثلا تثبت بإقرار على نكاح سابق فيقران نعم بيننا نكاح، بيننا بيع، يقر بعتق، كل صور الإقرار فالهزل يبطله. نعم. والهزل بالردة كفر، لا بما هزل به لكن بعين الهزل لكونه استخفافا بالدين. هذه آخر جملة ختم بها حديثه رحمه الله عن الهزل. الهزل بالردة كفر، كأن يقول مثلا إن الصنم إله وقالها هزلا. قال الهزل في أمور الردة كفر، لا بما هزل به، ليس الكفر واقعا بسبب ما تلفظ به من الكلمة ولكن بعين الهزل، لأن مجرد الهزل بأمور الدين والاستخفاف به كفر. وقد قال الله تعالى في أهل النفاق: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فكان هزلا، فكان الجواب: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب لماذا رتبوا الكفر مع أنه هازل؟ قالوا الهازل جاد في نفس الهزل، مختار راض بما هزل به، لم يكن شيء من الأعذار التي ترفع عنه حكم الهزل، بقي أنه يقصد المعنى الذي تلفظ به أو لا يقصد. إنما العبرة كما قال هنا ليس بما هزل به لكن بعين الهزل، هو ما أقدم على الهزل بعبارات كفر إلا استخفافا بالدين، هذا الاستخفاف وحده هو مظنة الكفر كما يقول المصنف. نعم. قال المصنف رحمه الله: والسفه وهو خفة تعتري الإنسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع. هذا العارض الرابع من العوارض المكتسبة، السفه، عرفه فقال: خفة تعتري الإنسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع وإن كان أصله مشروعا. قد يكون أصل العمل مشروعا كالبر مثلا والإحسان والبيع، فهذه عقود مشروعة في الأصل. أين يقع السفه؟ عندما يتصرف المرء بخلاف موجب الشرع في تلك الأبواب المشروعة. البيع مشروع، والإحسان إلى الأقارب مشروع، وصلة الرحم مشروعة، لكن السفه يأتي في ممارسات تبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع في البيع، فيقع منه تبذير، يقع منه تصرف فيه سرف، فيكون السفه هاهنا فيما يبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع. والأقرب من هذا ما يقوله بعض الفقهاء في السفه مثلا في البيع، ألا يحسن التصرف في المال. كما ترى السفه هنا وصف لا يتعلق بالعقل والأهلية. ولهذا قال هنا بعد قليل: وذلك لا يوجب خللا في الأهلية. ليس في عقل السفيه خلل، وليس فيه نقص يمنع من توجيه الخطاب إليه ودخوله في أهلية التكليف، إنما هو تصرفات خلاف موجب الشرع في بعض النسخ، والعقل خلاف موجب الشرع والعقل، لكن المعول عليه في كلام المصنف وسائر الشروح الاكتفاء بهذا. أورد عندكم في الهامش بعض تعريفات لبعض أصولي الحنفية. يقول البزدوي في السفه: العمل بخلاف موجب الشرع من وجه، واتباع الهوى وخلاف دلالة العقل. وقال صاحب التوضيح التفتزاني: خفة تعتري الإنسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب العقل. وقيل: خفة تميل بصاحبها نحو هواه وتحمله على إنفاق المال فيما لا يعده عقلاء الملة مصلحة وحكمة، إلى آخر ما هنالك. نعم. وإن كان أصله مشروعا وهو السرف والتبذير. وهو الضمير يعود إلى ماذا؟ السفه، لأنه عمل على خلاف موجب الشرع ففسره بالسرف والتبذير. نعم. وذلك لا يوجب خللا في الأهلية ولا يمنع شيئا من أحكام الشرع. إذن السفيه شرعا لا تسقط عنه أحكام التكليف، فلا تسقط عنه صلاة ولا صيام ولا وجوب زكاة ولا حج، ولو أصاب شيئا من الحدود لا يسقط عنه الحد بالشبهة، ولو أصاب جناية وجب القصاص، فهذا كله لا يوجب خللا في الأهلية لأنه باق في أهلية التكليف، وليس وصف السفه مؤثرا في قدرة العقل ولا في كماله. نعم. ويمنع ماله عنه في أول ما يبلغ إجماع. هذا المناط الآن، لماذا إذن أوردنا السفه في عوارض الأهلية إذا كان لا يوجب خللا ولا يمنع شيئا من أحكام الشرع؟ لأن ثمة أحكام رتبها الشرع على السفه فيها مخالفة لبعض حال الأهلية بالكمال، وهو ما قاله هنا: يمنع ماله عنه في أول ما يبلغ. أول ما يبلغ، لأن سن البلوغ هو مظنة الرشد، والصبا ليس مناطا واصفا ملائما للوصف بالرشد وتمييزه من السفة، فلا يقال صبي سفيه وصبي رشيد، لكن يقال هذا في البالغ: رجل سفيه ورجل رشيد. إذن وصف السفه لا يتأتى في الصبا، فعندئذ أوجبت الشريعة على أولياء اليتامى حفظ أموالهم وعدم دفعها إليهم إلا بعد البلوغ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ليس لأن الصبي سفيه، ولكن لأنه لا يتبين رشده إلا بعد البلوغ. طيب، قال: يمنع ماله عنه في أول ما يبلغ إجماعا، يعني من لا ولي له كاليتيم يمنع ماله عنه. فالسفيه إذن يمنع ماله عنه أول ما يبلغ إجماعا. طيب، السؤال: إلى متى يبقى حجر المال هذا عنه؟ حتى يبلغ. طيب، يقول أبو حنيفة رحمه الله: أول أحوال البلوغ قد لا يفارق السفه باعتبار أثر الصبا الممتد، فما العمل؟ يقول أبو حنيفة: فإذا بلغ 25 سنة يدفع إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد. لماذا 25؟ قال: لكونها مدة يصير فيها الإنسان جدا، باعتبار أن أدنى البلوغ 12 سنة، فإذا أضفت إليه 6 أشهر إذا تزوج وهو أدنى الحمل، فيكون له ولد في سن 12 سنة ونصف، فأعطى لولده مثلها 12 سنة ونصف حتى يكون لولده ولد، فالمجموع 25 سنة، فيكون يمكن أن يكون جدا في 25 سنة، بخلاف النساء فقد تكون جدة في 20 سنة كما يقول الشافعي رحمه الله. وعند صاحبيه لا يدفع إلى السفيه ماله ما لم يوجد منه الرشد من غير تقييد بسن، لأن الله عز وجل علق دفع المال وإيتاءه إليه بماذا؟ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وفيه نقاش في المذهب عندهم بين قول أبي حنيفة وبين قول صاحبيه رحم الله الجميع. نعم. ويمنع ماله عنه في أول ما يبلغ إجماعا، بالنص ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. في بعض النسخ جاءت الآية في لفظ المتن بالنص وهو قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وأشار إليها المحقق هنا في بعض النسخ. وإنه لا يوجب الحجر أصلا عند أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك عندهما فيما لا يبطله الهزل. السفه عند أبي حنيفة لا يوجب الحجر مطلقا، السفه عند أبي حنيفة لا يوجب الحجر أصلا، وعند صاحبيه لا يوجب الحجر فيما لا يبطله الهزل، ويجب في غيره. عند الصاحبين السفه لا يوجب الحجر في العقود التي لا يبطلها الهزل مثل الطلاق والعتق، والسفه يوجب الحجر في كل ما يبطله الهزل مثل البيع والإجارة. فإذا كل عقد يبطله الهزل يوجب الحجر. إذن هو حفاظ العقود التي لا تحتمل النقض، فإن الحجر لا يرد فيها. فهم فرقوا في الصور، وأبو حنيفة رحمه الله يجعل الحجر غير وارد على السفه أصلا. والفرق بينهما، بين قول أبي حنيفة وقول صاحبيه، هو النظر إلى موجب النظر للسفيه. يعني الحجر هل هو نظر للسفيه أو نظر لمن حوله، يعني مراعاة لحق السفيه أو لحق الأمة؟ فعند أبي حنيفة رأى أن السفه مكابرة، حيث يعمل السفيه بخلاف العقل مع وجوده ووضوح طريقه اتباعا للهوى. هو يرى أن السفه ليس آفة سماوية، هو طيش يجنيه صاحبه على نفسه، ويفعل ذلك باختياره وإرادته، ليس شيئا مجبورا عليه لا اختيار له فيه. فقل السفه مكابرة، وإذا كان هذا كذلك فهو منه قبح، وعندئذ لا يصلح أن يكون سبب النظر هو مراعاته والحفاظ عليه مع ما فيه من المكابرة، كما يقولون في السكران مثلا. ليس إتيانه للمحرم وإذهابه لعقله موجبا لصيانة أفعاله وتصرفاته وأقواله من النفوذ، فلن تراعيه فتقول لا ينفذ بيعه ولا طلاقه ولا عتقه، وجعله متحملا لذلك. وعندهما النظر في حال السفيه حقا للمسلمين كالغرماء أصحاب الديون وأهل بيته من أزواج وذرية وسائر الناس في التعامل معه لسفهه، فيحجر عليه مراعاة ليس لحقه بل لحق الناس من حوله. فجعلوا السفه موجبا للحجر في ما يبطله الهزل، وعنده رحمه الله ليس كذلك لما فهمت. نعم. قال والسفر وهو الخروج المديد وأدناه 3 أيام ولياليها. هذا العارض الخامس، به نختم مجلس الليلة إن شاء الله، من العوارض المكتسبة السفر، وهو أوضح من أن يعرف. قال الخروج المديد، الخروج المديد أي خروج؟ نعم، المقصود به الخروج من موضع الإقامة، من موطن مقامة الإنسان بقصد السير. ترك المصنف هذا القيد في تعريف السفر لشهرته، ليس كل خروج مديد يكون سفرا، لكنه الخروج بقصد السير والانتقال عن موضع الإقامة، وترك هذا القيد لشهرته. قال وأدناه 3 أيام ولياليها، على الخلاف بين الفقهاء في تحديد أقل مدة السفر، ومن مال إلى 3 أيام أخذ بحديث صحيح مسلم يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليها. نعم. وإنه لا ينافي الأهلية والأحكام، وهذا واضح، فالأصل في المسافر التكليف، ولا تسقط عن مسافر صلاة ولا صيام ولا سائر الواجبات، وكذا لا تسقط عنه أحكام الجنايات وما يترتب عليه من عقوبات. فكونه لا ينافي الأهلية لماذا صنف عارضا من عوارض الأهلية؟ باعتبار ما سيأتي. نعم. لكنه من أسباب التخفيف بنفسه مطلقا، لكونه من أسباب المشقة بخلاف المرض فإنه متنوع. لكون السفر من أسباب التخفيف، قال بنفسه مطلقا، يعني سواء وجد المشقة أو لم يجد، سواء كان السفر بالنسبة له قريبا أو بعيدا، مقدورا أو متعسرا، السفر من أسباب التخفيف بنفسه. ليش؟ قال لكونه من أسباب المشقة، فالسفر هو سبب السبب. إذن السبب الحقيقي للتخفيف في السفر هي المشقة، والسفر سبب لها. وربما عبر بعضهم فقال المشقة علة والسفر سبب، أو علة العلة أو سبب السبب. والشريعة جعلت المناط بالسفر لإمكان انضباطه، بخلاف المشقة فإنها وصف معنوي، فتحال الأحكام وتناط بوصف ظاهر منضبط وهو السفر. قال لكون لكنه، يعني هذا استدراك، فإذا كان السفر لا ينافي الأهلية والأحكام فعلى أي شيء جعل من العوارض؟ قال لكنه من أسباب التخفيف. إذن هو ليس عارضا يمنع التكليف لكنه يخففه. قال من أسباب التخفيف بنفسه مطلقا لكونه من أسباب المشقة. وفي حديث البخاري السفر قطعة من العذاب، فاعتبر نفس السبب الذي هو السفر للترخص وأقيم مقام المشقة. قال بخلاف المرض فإنه متنوع. المرض أليس عذرا أيضا؟ لكنه لم يكن من عوارض الأهلية، لا يجعلون المرض من عوارض الأهلية المكتسبة كما ترى، لأنهم لا يجعلونه بمثابة السفر ولا بغيره. والسبب ما ذكره هنا قبل قليل رحمة الله عليه في قوله لأنه متنوع، يقصد أن المرض ليس رخصة بنفسه، إذ إنه يتنوع إلى ما يضر المريض في بعض العبادات كالصوم وإلى ما لا يضر، فلم يجعل المرض بنفسه سببا للتخفيف ولا رخصة، لكن متعلق الرخصة منه ما كان مضرا وليس كل مرض على الإطلاق. نعم. فيؤثر في قصر ذوات الأربع. ما هو؟ ما وجه تأثيره؟ قصر ذوات الأربع، انتبه، فيجب القصر ولا يبقى إكمال الصلاة مشروعا. يؤثر في قصر ذوات الأربع وجوبا لا استحبابا عند الحنفية. إذن هذا معنى قوله فيؤثر في قصر ذوات الأربع، أي فلا يبقى إتمامها مشروعا، لأن شفع الرباعية وضع عنه أصلا. حديث عائشة، فرض أول ما فرض الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة الحضر وزيد في فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فهو يقول الرباعية وضعت عنه. الجمهور يقولون السفر سبب للرخصة فلا يبطل العزيمة، وقاسوا ذلك أو جعلوا من نظائره الصيام، فإنه رخصة، رخصة في الوصف لا في الأصل، فجعلوا السفر رخصة في الصيام للمريض بتأجيله لعدة من أيام أخر، لا في سقوط أصل الصيام عنه ولا في بعض عدده. فكذلك قالوا في الصلاة، والسفر في الصيام رخصة ليست موجبة، ولكنها محمل لا تمنع العزيمة. قالوا فكذلك الصلاة رخصة لا تمنع العزيمة، فالرخصة للمسافر أن يفطر ولو صام صح. قالوا فكذلك الرخصة في الصلاة للمسافر أن يقصر ولو أتم جاز له ذلك. نعم. فيؤثر في قصر ذوات الأربع وفي تأخير الصوم، يقصد إلى قضاء من عدة من أيام أخر. لكنه لما كان من الأمور المختارة، ما هو؟ السفر، ولم يكن موجبا ضرورة لازمة. كيف لا يكون السفر موجبا ضرورة لازمة؟ يعني في السفر ما في ضرورة تدعوه إلى الإفطار، سافر، فهل السفر لأنه سفر فيه ضرورة تدعو المسافر إلى الإفطار؟ جواب لا. هو سيبني عليها مسألة الآن. لكنه لما كان من الأمور المختارة ولم يكن موجبا ضرورة لازمة، فقيل إنه إذا أصبح صائما وهو مسافر أو مقيم فسافر لا يباح له الفطر بخلاف المريض. هاتان صورتان، أصبح صائما يعني نوى الصيام مسافرا في طائرة أو في سيارة، وهو في سفر أو في خارج بلده وسيعود من غد، أصبح صائما فبيت النية مسافرا، قال لا يباح له الفطر. وكذلك لو كان مقيما فسافر ابتدأ النهار مقيما صائما ثم شرع في السفر، شروعه في السفر لا يبيح له الفطرة، علل بما ذكر قبلها لما كان من الأمور المختارة، إذن ليس مضطرا إليه وليس أمرا سماويا يحل به، فالأمر باختياره. أضف إلى هذا أنه لم يكن موجبا ضرورة لازمة، فنظروا إلى أن الوجوب تقرر في حقه بالشروع في الصيام، فلا ضرورة تدعو إلى الإفطار لقدرته على الصوم. قال بخلاف المريض، ما به؟ لو ابتدأ الصوم صحيحا ثم مرض وتحمل مشقة زائدة وأراد الفطرة أثناء صيامه الذي ابتدأه صحيحا قادرا، هل له الفطر؟ الجواب نعم، لأنه لا اختيار له فيه بخلاف السفر. نعم. ولو أفطر كان قيام السفر المبيح شبهة فلا تجب الكفارة. طيب قلنا هناك لا يفطر، لا يباح له الفطر، إن نوى الصوم مسافرا أو كان مقيما وابتدأ الصوم ثم سافر، قلنا له لا يفطر لكنه أفطر، فيكون مخالفا، مخالفته توجب كفارة وقضاء، وكفارة عند الحنفية ككفارة الجماع، لأن الموجب للكفارة الإفطار العمد، وسواء كان بجماع أو بأكل وشرب حصل منه الإفطار. قالوا فإذا أفطر مع أنه لا يباح له الفطر يجب عليه القضاء وتسقط الكفارة، ولو أفطر كان قيام السفر المبيح شبهة فلا تجب الكفارة، فجعلوا هذا السفر المبيح للفطر شبهة وعذرا فتسقط بها الكفارة لتمكن الشبهة في وجوبها باقتران السبب المبيح للفطر، فإن السفر في الجملة مبيح للفطر بغض النظر عن الصورة التي وقع فيها الفطر. قال ولو أفطر ثم سافر لا تسقط عنه الكفارة بخلاف ما إذا مرض. أفطر عمدا وجبت في حقه الكفارة ثم سافر، طروء السفر هنا بعد ترتب الحق المشروع في ذمته لا يسقط الكفارة، بخلاف ما إذا مرض، يعني أفطر عمدا ثم مرض، فيجعلون المرض مسقطا للكفارة بخلاف الجمهور، فلا فرق عندهم بين المرض والسفر، فعندهم لو وجب في حقه واجب ثم طرأ عليه مانع، ما لو وجد حالة الوجوب لمنع الوجوب، فعندهم هذا غير مؤثر، يعني وجب في حقه في ذمته حق ثم طرأ المانع لن يكون المانع مسقطا للحق الذي وجب، وهذه قاعدة عندهم، هذه أحد صورها. فقال رحمه الله ولو أفطر ثم سافر لا تسقط عنه الكفارة بخلاف ما إذا مرض. وأحكام السفر تسقط لنفس السبب السابق، المرض لا اختيار له فيه بخلاف السفر. قال وأحكام السفر تثبت بنفس الخروج بالسنة وإن لم يتم السفر علة بعد تحقيقا للرخصة. هذه آخر جملة نختم بها مجلس الليلة. أحكام السفر متى تبدأ في حق المسافر؟ طيب ألم نقل إن السفر هو الخروج المديد 3 أيام، فالأصل ألا يبدأ أحكام السفر إلا بعد مضي 3 أيام حتى يتحقق فيه وصف السفر، ألم نقل إن أقل من 3 أيام لا تسمى سفرا؟ إذن ينبغي على هذا ألا يترتب عليه اسم السفر ولا ينعقد السبب ولا تترتب الأحكام إلا إذا اكتمل، وأقله كم؟ فهذا يفضي إلى أنه من اليوم الأول لا يترخص، واليوم الثاني إذا أتم 3 أيام بلياليها تم فيه وصف السفر وانعقد سببه فيشرع فيه. قال أحكام السفر تثبت بنفس الخروج، تركوا هذا الأصل القياسي عملا بالسنة، فإن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم يشرع في قصر الصلاة ويترخص منذ خروجه من العمران ومفارقته عمران البلد، وكذلك الثابت عن صحابته رضي الله عنهم جميعا. قال وإن لم يتم السفر علة بعد، لأنه متى يتم السفر علة؟ نعم بعد 3 أيام، يصدق أنه سافر ونحن نقول أقله 3 أيام تحقيقا للرخصة، ولولا ذلك لن يتم لمسافر الترخص ببعض حقه المشروع، يعني هب أن مدته 5 أيام وأنت قلت له لا تبدأ بالترخص إلا بعد 3 أيام. طيب بعد 3 أيام ظل تاركا مجانبا للرخص، فلا قصر صلاة ولا أفطر في رمضان. ثم في اليوم الرابع قلت له الآن أنت مسافر، طيب هو مسافر من قبل يوم ويومين وثلاثة، فأفضى هذا التقرير إلى منعه من حقه المشروع في بعض مدة السفر، وهذا ممتنع، فلا سبيل إلى ذلك إلا أن تقول إن الأصل أن يثبت أحكام السفر بنفس الخروج، وقد استدل رحمه الله بالسنة، وإلا سيفضي إلى ممتنع وهو عدم ثبوت الرخصة في جميع مدة السفر وهو خلاف المفروض. تم هنا كلام المصنف رحمه الله تعالى على ما تقدم من هذه العوارض المكتسبة الخمسة. بقي لنا عارضان أخيران هما الخطأ والإكراه، نأتي عليهما في المجلس المقبل أسبوعنا القادم، وبه نختم المتن إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يتم لنا ولكم بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يأخذ الكذب ما للهزل من أحكام؟ الجواب لا. وما الفرق بينهما؟ فرق كبير. الكذب إخبار بخلاف الواقع، والهزل ضد الجد. الكذب يدخل في الأخبار والهزل لا يدخل فيها. الهزل هاهنا كما قلنا في عقود يريد صاحبها إنشاء أمر على خلاف ما يبطنه، وله في ذلك مقاصد سواء صح له قصدها أو لم يصح، لكنها في الأخير لها وجه من الحقيقة قائم، فهو يمضي شيئا على حقيقة ويصرف شيئا آخر من الصنيع عقدا أو قولا أو فعلا خلاف ما كان. ثم هو ليس كذبا، يعني هو يقول لزوجته مازحا هي طالق، ويقول لعبده أنت حر، هذا ليس كذبا، لكنه قال شيئا هو لم يقصده، لم يقصد إيقاعه، فكان عدم قصده للإيقاع هنا هزلا، وهذا لا يوصف بالكذب. أما الكذب فأن يخبر بشيء خلاف الواقع، والفرق بينهما كبير. يقول: كيف يضبط الطلاب هذا الباب عوارض الأهلية؟ ضبط كل مسألة من مسائل العلم وأي باب من أبوابها دوما بكثرة مذاكرتها وضبطها ومدارستها، ثم وسائل هذا التكرار والدرس والمذاكرة يختلف فيها الناس، فمنهم من يعمد إلى الحفظ، ومنهم من يعمد إلى التلخيص، ومنهم من يعمد إلى تكرار السمع، ومنهم من يعمد إلى المدارسة مع الأقران. كيفما كان فكل العلم بأبوابه ومسائله مرده في الضبط إلى تكرار ومذاكرة ومعاودة، وأعلى مراتب الضبط هذه في كل مسائل العلم هو مذاكرتها وتدريسها والعمل بها. يعني لو تهيأ لإنسان أن يكون مثلا قاضيا أو عاملا بأحكام يرجع فيها إلى تقرير المسائل وطبق ذلك على جملة منها، يكتسب بالممارسة والعمل بتلك المسائل النظرية، كما نقول مثلا في قواعد الأصول إن التطبيق لها في النصوص والعمل بها أعون للطالب على ضبطها واستحضارها وإتقانها من مجرد التكرار النظري الذي قد يتعب فيه ويجد أو يفوته فيه في بعض الأوقات بعض المسائل. وعلى كل فهذا التفريع والتفريق والترتيب في الصور يفهم ويضبط في الجملة بضبط مآخذه، فإذا ضبطت في الجملة أن مأخذ أبي حنيفة رحمه الله العمل بأصل العقد وعدم اعتبار الهزل، وأنه عند الصاحبين فيما لا يحتمل النقض يعتبر الهزل لاغيا، ويفرقون بين ما كان المال مقصودا أو غير مقصود أو ما ليس واردا أصلا في العقد، وفرقوا بين الصور، جملة المآخذ هذه تعينك أيضا على مزيد من ضبط الصور والتفريق بينها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.